Book 2 40 40 السؤال عن الطريق يوتات تسيلو من فضلك أتفانويت لودزو هل يمكنك مساعدتي؟ بيوس فارت من باليدزيت أين يوجد هنا مطعم جيد؟ كورشيت إير لابس ريستورانس اذهب لجهة اليسار عند الزاوية كروستو يما إيت بكريسي ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم تد إيت نليلو غابالو تايسني ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر Tad ejiet 100 metrus pa labi. Yumkinuka aidan an ta'khudh al-bas. Jūs varat braukt arī ar autobusu. Yumkinuka aidan an ta'khudh at-tram. Jūs varat braukt arī ar tramvaju. Yumkinuka aidan an tasīra khalfī. Jūs varat vienkārši braukt aiz manis. Kaifa asiru ila stād kurati l-qadam? Kā es varu nokļūt līdz futbola stadionam? Iqtaʿ al-jisr. Brauciet pāri tiltam. Iʿbur an-nafaq. Brauciet cauri tunelim. Sir حتى ثالث إشارة ضوئية. براوتسيت ليدز تريشيام لوكسفورام. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. تد نوغريزيتيس بيرمايا إيلا بالابي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. تد براوتسيت تايسني باري ناكوشيام كروستويومام. من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ أتفاينويت كا إس فارو نوكليوت لدوستا؟ الأفضل أن تأخذ المترو فيسلاباك براوتسيت أر مترو اركب ببساطة حتى آخر محطة براوتسيت ليدز غالا ستاتسياي الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.